يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال. باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال. قال: أما أحاديث الباب، فعن أبي هريرة وأبي ذر وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم، وقد عرفنا درسنا حديث أبي هريرة ثم حديث أبي ذر، وكان قد عرضنا في درس البارحة حديث عبد الله بن مسعود، وقد عرفنا أن هذا الحديث رواه الإمام مسلم من طرق أربعة. هذا الحديث مداره على أبي عمرو الشيباني سعد بن إياس، ورواه عنه الوليد بن العيزار، وفي السند الأخير أخرج الإمام مسلم رواية عثمان بن أبي شيبة، وفيها الحسن بن عبيد الله يتابع الوليد بن العيزار متابعة تامة. قال: فعن أبي هريرة وأبي ذر وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وفي رواية: إيمان بالله ورسوله، كما جاء هذا في رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنها رضي الله تعالى عنه الرواية الثانية: إيمان بالله ورسوله. وفي رواية: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قلت: أرأيت إن ضعفت عنها عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس، فإنها صدقة منك على نفسك. وفي رواية الزهري: تعين الصانع أو تصنع لأخرق. وفي رواية: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فما تركت أستزيده إلا إرعاء عليه. وهذا قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، يعني أنه لم يطلب أن يستزيد من الأسئلة إلا أنه ترك ذلك رعاية لحق النبي صلى الله عليه وسلم من الحرج. قال: وفي رواية: لو استزدته لزادني. وفي رواية: أي الأعمال أقرب إلى الجنة؟ قال: الصلاة على مواقيتها. قلت: وماذا؟ قال: بر الوالدين. قلت: وماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وفي رواية: أفضل الأعمال الصلاة لوقتها وبر الوالدين. فنلاحظ أن هذه الأحاديث دارت حول أربعة أمور: ثلاث جاءت الروايات متفقة عليها، وهي الصلاة على وقتها وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله، والزيادة الرابعة وهي أن يعتق الإنسان رقبة، وكلما كانت الرقبة أنفسا وأغلى كانت أكثر برا. قال: هذه ألفاظ المتون، يعني متون الحديث. وأما أسماء الرجال، قال: ففي الباب أبو هريرة وأبو ذر، وهما من الصحابة، ومنصور بن أبي مزاحم، وابن شهاب يعني الزهري، وسعيد بن المسيب، وأبو الربيع الزهراني، وأبو مراوح، والشيباني، عن الوليد بن العيزار عن سعد بن عياس أبي عمرو الشيباني، حيث ذكر في الرواية شيبانان، أحدهما تابعي مخضرم وهو الذي عليه مدار الحديث، والثاني تلميذ للوليد بن العيزار وهو المشهور بأبي عمرو الشيباني الفقيه والنحوي والمحدث، ولذلك هما شيخان كل يكنى بأبي عمرو الشيباني. قال: وفيه أبو يعفور. وأما ألفاظ الأحاديث فقد سبق التعريف بكل هؤلاء الرواة فيما مر من الدروس. قال: وأما ألفاظ الأحاديث فالحج المبرور. قال القاضي عياض: قال شمر أو قال شمر هو الذي لا يخالطه شيء من المآثم، يعني الحج الكامل الذي أدي بصورة كاملة ليس فيها نقص، يقال فيه إنه حج مبرور. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل الحج المبرور فقال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وبين في هذا الحديث أن من فضائل الأعمال الحج، الحج المبرور. قال: قال القاضي عياض رحمه الله، يعني فيما شرح فيه هذا الحديث في كتابه إكمال المعلم، قال: شمر هو الذي لا يخالطه شيء من المآثم، ومنه برت يمينه إذا سلم من الحنث، من الحنث، إذا سلم من الحنث، يعني إذا حلف على شيء ثم وفى به فيقال بر يمينه أو برت يمينه، بمعنى سلمت من كل عيب أو نقص. قال: إذا سلم من الحنث، وبر بيعه إذا سلم من الخداع. وقيل المبرور يعني المتقبل، هذا ما فسر به علماء اللغة معنى الحج المبرور. وقال الحربي، أي في كتابه غريب الحديث، بر حجك أو بر حجك، بر حجك بضم الباء، يعني مبنيا على من لم يسمى فاعله، يقال بر حجك، أي بر الله تعالى حجك. قال: بر حجك وبر الله حجك بفتحها إذا رجع، يعني الإنسان من أداء الحج مبرورا مأجورا. وفي الحديث: بر الحج إطعام الطعام وطيب الكلام، هكذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم بر الحج. لما قيل: ما بر الحج؟ قال: إطعام الطعام وطيب الكلام. فعلى هذا يكون من البر الذي هو فعل الجميل، ومنه بر الوالدين يعني فعل الجميل لهما. والمؤمنين، أي البر بالمؤمنين يعني فعل الجميل لهما لهم. قال: ويجوز أن يكون المبرور الصادق الخالص لله تعالى، يعني هذا من المعاني التي يدل عليها معنى البر، أن يكون الفعل خالصا لله تعالى، وأن يكون الفعل صادقا، يعني يفعله الإنسان لا يريد به إلا وجه الله تعالى. فالبر يفسر بالإخلاص وبالصدق. قال هذا كلام القاضي يعني القاضي عياض، كل ذلك ذكره في تفسير معنى بر الوالدين. نعم. من ايه؟ نعم، هناك فرق كبير بين المشترك اللفظي وبين المترادف. المشترك اللفظي ان تأتي الكلمة الواحدة وتحمل اكثر من معنى، تحمل اكثر من معنى، وهذه المعاني التي تحملها ليس بينها ترابط، ليس بينها ارتباط، مثل كلمة المشتري تطلق على الكوكب في السماء وتطلق على الرجل الذي يدفع الثمن ويأخذ السلعة، ولا ارتباط بينهما. وأما الترادف معناه أن تجتمع أكثر من كلمة على معنى واحد، أن تكون هناك أكثر من كلمة كلها تدل على معنى واحد، فيقال هذه الكلمة وهذه الكلمة بينهما اشتراك في المعنى، ولذلك هما مترادفان. وقال الجوهري يعني في كتابه الصحاح، وهو من كتب اللغة، بر حجه وبر حجه، يقال بر حجه وبر حجه، قال بفتح الباء وضمها، بر حجه يعني إذا أداه كاملا، وبر حجه وبر حجه أي إذا كان حجه مبرورا مقبولا. قال بفتح الباء وضمها وبر الله حجه أي قبله. وقول من قال المبرور المتقبل قد يستشكل، يعني إن من القاضي عياض قال إن من معاني المبرور بمعنى المتقبل، فيقال حجك مبرور يعني حجك مقبول، لكن يقول هذا المعنى يستشكله بعض علماء اللغة، لأن مسألة القبول مسألة خفية، مسألة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وإذا قلت لشخص إن حجك مبرور كأنك ادعيت الاطلاع على أن الله قبل منه، وهذا أمر يعني ليس بمدرك. ولذلك لا يقال حجك مبرور إلا بعد الاطلاع. لكن نحن عندنا يعني أحكامنا على الأفعال الشرعية من حيث إنها تجزئ أو تحتاج إلى إعادة، فإذا أدى الإنسان الحج بأعماله بأركانه بسننه بواجباته لم نطلب منه أن يعيد ذلك الحج، وعندئذ ما دام أداؤه للحج بصوره الكاملة أطلقنا عليه أمر القبول وقلنا إنه حج مبرور، بمعنى أنه يجزئ صاحبه ولا يطلب منه إعادة أو يطلب منه إكمال لهذا الحج من خلال إكماله وتسديده بالكفارات التي تطلب منه أن يفعلها. فإذا أدى الإنسان الحج بمعنى أنه أجزأه، بمعنى أنه قام به ولم يطلب منه إعادته، فيقال له إن حجه مجزئ، وعندئذ يقال إنه إيه؟ مبرور. فيحمل البر على معنى الإجزاء وأما على معنى القبول فيما بينه وبين ربي فهذا أمر خفي مقصور على مع على الرب سبحانه وتعالى، إلا إذا نوى به الدعاء يعني أن يجعل الله حجك مبرورا أو على سبيل التفاؤل فلا بأس، أما إذا كان على سبيل الحكم والقطع فلا. قال وقول من قال المبرور المتقبل قد يستشكل من حيث إنه لاطلاع لاطلاع على القبول لأنه أمر خفي، وجوابه يعني رد هذا الإشكال أنه قد قيل من علامات القبول أن يزداد بعده خيرا، يعني أن يزداد فاعل ذلك الفعل بعد فعله خيرا، ولهذا يقول الفقهاء إن من علامات قبول الحج أن يعود الحاج بعد فعل الحج أفضل منه قبل فعل الحج وأكثر منه التزاما بعد فعل الحج، فمن كان هذا حاله قيل إنه إن حجه مبرور وإن الله قد قبل منه، لكن هذه الأمور كلها نسبية وهذه كلها ظنية، والقبول إنما هو أمر غيبي ولا يزيل يعني هذا التفسير هذا الإشكال. قال قد قيل إنه من علامات القبول أن يزداد بعده خيرا، وأما قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنفسها عند أهلها فمعناه أرفعها يعني وأكثرها قيمة، لأنه لما سئل أي الرقاب أفضل، يعني إذا أراد الإنسان أن يعتق رقبة وثمة رقاب متعددة فأيها أفضل، قال أنفسها وأغلاها ثمنا، لكن هذا ينبغي أن يقيد بما إذا كانت الرقاب مسلمة، لكن لو كانت هناك رقاب بعضها مسلم ومؤمنة وبعضها كافرة، وربما كانت الكافرة ذات يعني هيئات، إما حسنة الهيئة أو أن الرقبة تملك من الوسائل والخصائص كأن تكون متعلمة أو تكون ذات مهنة أو غير ذلك فيكون قيمتها أغلى، هذا الغلو أو هذا الغلاء في هذه القيمة ليس مقصودا عند الشارع، لأن الرقبة المؤمنة خير من الرقبة الكافرة وإن كانت نفيسة وإن كانت أكثر مال وإن كانت أكثر مال فإن العبرة بالإيمان، ولهذا ينبغي أن يقيد في قوله أنفسها يعني أغلاها ثمنا فيما إذا كانت الرقبة مؤمنة، لأن الإسلام اشترط في عتق الرقبة أن تكون أن تكون مؤمنة، كما جاء في قوله تعالى وما كان لمؤمن وما كان كما جاء في قوله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، فقيد الرقبة بالإيمان، وهكذا كل الرقاب التي يطلب من الإنسان أن يعتقها تقيد بأن تكون مؤمنة، فالإيمان يزيدها نفاسة ويتكون في شأن وفي حق الله تعالى أكثر قيمة من الرقبة إذا لم تكن على ذلك الوصف. قال وأما قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنفسها عند أهلها فمعناها أرفعها وأجودها، قال الأصمعي مال نفيس أي مرغوب فيه، وقوله صلى الله عليه وسلم تعين صانعا أو تصنع لأخرق؟ قال الأخرق هو الذي ليس بصانع، والمراد به يعني الشخص الذي يكون فيه نوع من التخلف والبله، يقال إنه أخرق، أي لا يحسن ممارسة أمور الدنيا. قال: يقال رجل أخرق، هكذا عندكم بالراء ولا بالزاي؟ هل يقال رجل أخرق وامرأة خرقاء وليس أخزق؟ يقال لمن لا صنعة له، فإن كان صانعا حاذقا قيل فيه رجل صنع، قيل فيه رجل صنع. قال بفتح النون: وقد يقال رجل صنع، وإذا قيل صنع يعني فاعل، هذا على وزن اسم أو أسماء المبالغة، صفات المبالغة، أو يقال فعال وفعل ومفعال وفعول، صيغ المبالغة الخمسة، فيقال فيه صنع على وزن فعل، بمعنى أنه كثير الصنعة أو جيد الصنعة. ويقال في المرأة ماذا؟ صناع. يقال في الرجل صنع، ويقال في المرأة صناع. قال: فإن كان صانعا حاذقا قيل رجل صنع وامرأة صناع، يعني بفتح الصاد. وأما قوله صانعا وفي الرواية الأخرى الصانع، فروي بالصاد المهملة فيهما وبالنون من الصنعة، وروي بالضاد المعجمة وبهمزة بدل النون تكتب ياء، يقال رجل صانع، يقال ضائع. قال: تكتب ياء من الضياع، والصحيح عند العلماء رواية الصاد المهملة، والأكثر في الرواية بالمعجمة، يعني الأحاديث رويت في قوله إيش؟ تعين، بدل ما أن تقول تعين صانعا يقول تعين ضائعا، تعين إيه؟ ضائعا، فيكون المعنى قريب، وليس أن الصانع هو الموصوف بالضياع، يعني إما أنك تعين الصانع في صنعته، أو تعين الضائع بأن تهديه وترشده. فالروايات جاءت هكذا: تعين ضائعا، وتصنع لأخرق، أو تعين صانعا وتصنع لأخرق. فيقول إن المعنى المناسب أن يقال تعين صانعا، والمعنى الآخر أن يقال تعين ضائعا، وهذا أيضا معنى ملاحظ. قال: وأما قوله صانعا وفي الرواية الأخرى الضائع الصانع، فروي بالصاد المهملة فيهما وبالنون من الصنعة، وروي بالضاد المعجمة في الرواية بالمعجمة وبهمزة بدل النون تكتب ياء من الضياع، والصحيح عند العلماء رواية الصاد المهملة، والأكثر في الرواية بالمعجمة. قال القاضي عياض رحمه الله: روايتنا في هذا من طريق هشام أولى بالمعجمة فتعين ضائعا، وكذلك في الرواية الأخرى فتعين الضائع من جميع طرقنا عن مسلم في حديث هشام والزهري، إلا من رواية أبي الفتح الشاشي عن عبد الغافر الفارسي يعني فهي بالصاد. قال شيخنا أبا بحر قال إلا من رواية أبي الفتح الشاشي عن عبد الغافر الفارسي، فإن شيخنا أبا بحر حدثنا عنه فيهما بالمهملة اللي هو الصانع، وهو صواب الكلام لمقابلته بالأخرق، وإن كان المعنى من جهة معونة الضائع أيضا صحيحا، لكن صحة الرواية عن هشام هنا بالصاد المهملة أي الصانع. وكذلك رويناه في صحيح البخاري، قال ابن المديني الزهري يقول الصانع بالمهملة، ويروون أن هشاما صحف في قوله ضائعا بالمعجمة. وقال الدارقطني عن معمر كان الزهري يقول صحف هشام، والتصحيف معناه أنه قرأها على سبيل الخطأ، والتصحيف عند علماء اللغة التصحيف والتحريف، التحريف هو التغيير في الشكل، والتصحيف هو التغيير في الرسم، فيقال صانع وضائع. قال صحف في قوله ضائع بالمعجمة. وقال الدارقطني عن معمر كان الزهري يقول صحف هشام. قال الدارقطني وكذلك رواه أصحاب هشام عنه بالمعجمة أي ضائع، وهو تصحيف. قال والصواب ما قاله الزهري، يعني من أن هشاما صحف. هذا كلام القاضي عياض. وقال الشيخ أبو عمرو يعني ابن الصلاح رحمه الله قوله في رواية هشام تعين صانعا، قال هو بالمهملة والنون يعني بالصاد وبالنون، في أصل الحافظ أبي عامر العبدري وأبي القاسم بن عساكر يعني رواة كتاب مسلم جاء فيهما اللفظ بالصاد وليس بالضاد. قال وهو الصحيح، أو قال وهذا هو الصحيح في نفس الأمر، ولكنه ليس رواية هشام بن عروة، إنما روايته بالمعجمة أي ضائعة. وكذا جاء مقيدا، وكذا جاء يعني الرواية جاء فيها مقيدا من غير هذا الوجه في كتاب مسلم في رواية هشام. وأما الرواية الأخرى عن الزهري فتعين الصانعة فهي بالمهملة، وهي محفوظة عن الزهري، يعني والرواية عن الزهري بالضائع شاذة. كذلك وكان ينسب هشاما إلى التصحيف أي الزهري عندما رجع في روايته بأن تكون بالضاد، قال هذا من تصحيف هشام. قال الشيخ وذكر القاضي عياض، والقائل هنا أنه ابن الصلاح. قال الشيخ وذكر القاضي عياض أنه بالمعجمة يعني بالضاد في رواية الزهري لرواة كتاب مسلم إلا رواية أبي الفتح السمرقندي، يعني فقد جاءت بالضاد أو بالصاد. قال الشيخ: وليس الأمر على ما حكاه في رواية أصولنا لكتاب مسلم، فكلها مقيدة في رواية الزهري بالمهملة أي بالصاد، والله أعلم. هذا كلام الشيخ ابن الصلاح، يقول الروايات المنقولة عن أو المروية عن مسلم كلها بالصاد وليست بالضاد. هذا ما يتعلق بعبارة تعين الصانع. فالروايات التي نقل بها الكتاب بعضها جاء بالصاد المهملة من الصنعة، وبعضها جاء بالضاد المعجمة من الضياع. قال: وأما بر الوالدين فهو الإحسان إليهما، كما جاء في قوله تعالى: وبالوالدين إحسانا، وفعل الجميل معهما، وفعل ما يسرهما، ويدخل فيه الإحسان، ويدخل في البر يعني إلى الوالدين الإحسان إلى صديقهما، كما جاء ذلك في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هل بقي لي من بر أبوي شيء؟ قال: نعم، أن تحسن إلى صديقهما. ها؟ قال: ويدخل فيه الإحسان إلى صديقهما، كما جاء في الصحيح: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، وضد البر العقوق. قال: وسيأتي إن شاء الله تعالى قريبا تفسيره، يعني تفسير معنى العقوق. قال أهل اللغة: يقال بررت والدي، يقال بررت والدي بكسر الراء، أبره بضمها، بررت أبر، يعني من باب فعل يفعل. أبر والدي بكسر الراء، أبر بكسر الراء، يقال بررت، بررت والدي أبره بضمه، بضمها مع فتح الباء، أبره برا، وأنا بر به بفتح الباء، وبار، وجمع البر الأبرار، أو جمع البر الأبرار. يقال بررت والدي أبره من باب فعل يفعل، أبر فعل، أو بررت فعلت، بررت والدي أبره فعل يفعل، بكسر الراء أبره بضمها مع فتح الباء برا، وأنا بر به بفتح الباء، وبار، وجمع البر الأبرار، وجمع البار البررة. جمع البار إذا كانت على وزن فاعل تجمع على بررة أي فعلة، وإذا كانت على وزن بر فعل فتجمع على وزن أبرار. قوله: فما تركت أستزيده إلا إراء عليه، كذا هو في الأصول، تركت أستزيده من غير لفظ أن، يعني تركت أن أستزيده بينهما، وهو صحيح، وهي مرادة